الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في بقية أحكام الغسل، وتقدم لنا أن الغسل قسمان، أحدهما غسل كامل، والآخر غسل مجزي. تقدم الغسل الكامل وهو الذي جمع الواجبات والشروط والمستحبات، يعني اشتمل عليها كلها. من أتى بها على هذه الصفة فقد أتى بالغسل الكامل. وهناك غسل مجزي، يعني أنه يكفي وأدى الواجب، إلا أنه اقتصر على الواجبات فقط دون الفضائل والسنن. فالغسل المجزي هو المشتمل على الواجبات فقط، بمعنى أن يزيل ما به من نجاسة، يعني أن من أراد الغسل سواء كان غسلا عن حدث أكبر كالجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك، أو كان غسلا مستحبا كغسل الإحرام وغسل يوم الجمعة وغسل الوقوف بعرفة ونحو ذلك، فهو أولا يزيل ما عليه من النجاسات. إذا كان على بدنه نجاسة أزالها، أو كان على بدنه شيء طاهر ولكنه مستقذر مثل المني، ذا أيضا غسله وأزاله. هذا هو أول ما يبدأ به، ثم بعد ذلك يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن الماء لا بد أن يصل إلى البشرة، يعني معنى البشرة يعني جلد الإنسان هو البشر. فإذا كان هناك يعني مثلا أشياء تحول دون ذلك، مثلا المرأة يكون على رأسها مثلا الحنة، أو على أصابعها مثلا المناكير، أو الرجل مثلا العامل يكون على ذراعيها مثلا الإسمنت ونحو ذلك من الأشياء التي تحول دون وصول الماء إلى البشرة، هذا لا بد من إزالته، لأنه لا بد أن الماء يصل البشرة. فإذا كان هناك حائل فلا بد من إزالته، إلا إذا كان هذا الحائل لازم مثل اللصقات ومثل الجبيرة، هذه ما تزال، ولكن يمسح عليها، يكفي عن الغسل، يكفي عنه المسح. إذا الإنسان اغتسل بل يده بالماء ثم مسح على الجبيرة، مسح على اللصقات، مسح على الجرح إذا كان عليه دواء، يكفي في هذا المسح. أما الأشياء التي تحول دون البشرة وهي ليست يعني محتاجا إليها وليست ضرورية، هذه لا بد من إزالتها، مثل العجين ومثل الإسمنت ومثل البويات الثخنة، هذه لا بد من إزالتها. إذا كان ما على البدن ما هو يعني ما له جرم، مثل الحبر أو مثل البوية أو مثل أصباغ النساء، هذا ما تجب إزالته، هذا ما تجب، لأنه ما له جرم. الماء يعني واصل إلى البشرة، مدام وصل الماء إلى البشرة فالأصباغ التي هي آيتها عرض وليست بجواهر، هذه يعني ما يضر بقاء. مثلا الإنسان تكون المرأة عليها يعني أشياء منها المساحيق وهذه الحاجات ما تضر، وكذلك الرجل إذا كان يعني بيده يعني شيء أصباغ وبويات وكذا لكنها لا تحول، هذه لا يضر بقاؤها، لأن ليس لها جرم، ليس الذي يزال هو ما له جرم على البدن، هذا هو الذي يجب إزالته. ثم بعد ذلك ينوي، النية لا بد منها، سواء كان يعني غسل واجب أو غسل مستحب، لأن مهمة النية أنها تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادات عن العبادات، هذه يعني وظيفة النية. الإنسان يغتسل ليتبرد هذه عادة، أو ليزيل الوسخ هذه عادة، لكن يغتسل مثلا عن الجنابة، يغتسل للإحرام، يغتسل للجمعة، هذه عبادة، لا بد أنه يميز هذه من هذه. وكذلك مهمتها أنها تمييز العبادات بعضها عن بعض، الإنسان يصلي نوافل ويصلي فرائض، لابد ان النيه تميز ان هذه فريضه وهذه نافله وهذه صلاه ظهر وهذه صلاه عصر وهذه راتبه وهذه تحيه مسجد والى اخره. يعني لازم ان النيه ايضا، لكن ما هو شيء النيه شيء يعني كبير او شيء يتعمل له، لا ابدا. يعني تذكرك انك تصلي تحيه المسجد وانك تصلي الراتبه، هذه هي النيه، ما في اكثر من كذا. قال ين ويسمي، تقدم لنا ان النيه ان التسميه وهي يقول بسم الله انها ايضا شرط لصحه الوضوء ولصحه الغسل، وان فيها احاديث، يعني الاحاديث ضعيفه نعم، ولكنها كثيره يقوي بعضها بعض، يعني يتدل هذه الكثره من الاحاديث على ان التسميه لها اصل في الغسل ولها اصل في كذلك في التيمم وفي الوضوء، أن لها أصل في ذلك. ويسمي ويعم بدنه، ويعم بدنه، لا بد من عم البدن، لا بد أن الماء يأتي على جميع البدن، لو بقي منه يعني أقل شيء ما تم الغسل لا يتم حتى إن الماء إنه يأتي على جميع البدن. وتقدم لنا أنه يكفي أن الإنسان أنه يكون عنده غلبة ظن أن الماء جاء على البدن، ما هو لازم أنه يروح يطلع على كل جزء من أجزاء بدنه أنه أصابه الماء، لا، إذا كان عنده غلبة ظن أن الماء جاء على البدن كافي هذا. لكن عليه أنه يتفقد المواضع التي يخشى أن الماء لا يصيبها، مثل يعني ما تحت الحلق وما تحت الأبيطين وما بين الفخذين ومطوى الركبتين، وإذا كان يعني جسيم كذا مطوى البطن ونحو ذلك والسرة ونحو هذه الأشياء يتفقدها، بمعنى أنه يدركها حتى أن الماء يصل إلى عموم البدن. وإذا كان كثيف الشعر كذلك يخلل شعره حتى أن الماء يصل إلى أصول الشعار، هذا لا بد منه. ومن الأعضاء الظاهرة الفم، يعني لا بد من المضمضة والاستنشاق، لا بد منها في الغسل سواء كان الغسل يعني واجب أو مستحب. لو الإنسان اغتسل وهو لم يتمضمض ولم يستنشق ما صح، ما كمل وضوء، ما كمل غسل. لا بد من إيش؟ لا بد من أنه يتمضمض ولو مرة واحدة ويستنشق ولو مرة واحدة، لا بد من هذا. وظاهر شعر وباطنه، ظاهر الشعر وباطنه في الغسل لا بد. تقدم لنا في الوضوء أنه يكفي غسل ظاهر الشعر، يكفي إذا كان الشعر كثيف، أما إذا كان خفيف لا بد من غسل أصوله حتى في الطهارة الصغرى. وأما في الغسل لا بد من وصول الماء إلى أصول الشعر كثيف أو خفيف، لا بد من هذا. والمرأة إذا كانت يعني لها شعر وتعقصه وكذا ففي الجنابة هذا ما يجب عليها نقضه، يكفي أن تغسل أصول الشعر. وأما في الحيض والنفاس اختلف العلماء في ذلك، في أحاديث عن أم سلمة بعضها يعني فيه نقض الشعر وبعضها ليس فيه نقض الشعر، الراجح أنه لا يجب عليها أنها تنقض شعرها، إذا منه يعني أوصلت الماء إلى أصول الشعر هذا كافي، ولو كان الغسل عن حيض ولو كان عن نفاس، لكن النساء عادتهن إنهن ينقض الرؤوس شعرهن. وحتى الحشبة أقلف، يعني في ناس يمكنهم ما اختتنوا، خصوصا يعني الذي حديث عهد بالإسلام ولا اختتن، يكون ما داخل القلفة إن كان إنه لا تنفسر يكفي غسل ظاهر، وإن كان إنه تنفسر يفسرها ويغسل ما تحتها سواء كان يعني عن النجاسة أو سواء كان في الحدث الأكبر، يمكن تشميره. وما تحت نحو خاتم فيحرك، إذا كان الإنسان في إصبعه خاتم إذا كان متحرك ما كافي، وإذا كان إنه لاصق في الأصبع لازم يحركه حتى يدخل الماء تحته، حتى يدخل الماء من خلاله. وحتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، يعني يعني كذلك فرج المرأة يعني ظاهره يغسل، ولا ما أمكن من داخله ولا داخل عين، يعني إن العين ما هو لازم إن الإنسان يغسلها وأنه يدخل الماء فيها يفتح ويدخلها الماء، لا، هذا مكروه، هذا مكروه وفيه ضرر، فيه ضرر على العين. ويكون تعميم بدنه بالماء غسلا، يعني ما يكفي المسح إنه يمسح بدنه ولو كان الماء قليل، لابد من غسل، من غسله جريان الماء ولو أقل جريان، ما هو لازم إنه يعني ماء كثير يصب عليه، لا، أقل جريان هذا يكفي في الغسل. فلا يجزئ المسح، ويكون مرة فلا يجب التكرار. ويسن وضوءه بمد، الوضوء يكون بمد، المد الصاع أربعة أمداد، يعني الصاع النبوي أربعة أمداد، فالوضوء بمد والاغتسال بصاع، هذا هو السن، إن الإنسان ما يسرف ولا يكثر صب الماء، فإذا توضأ بمد، والمد يعني الصاع، الصاع يكون ثلاثة كيلو، ثلاثة كيلوات، معناه إن الإنسان يتوضأ بكيلو إلا ربع ماء، هذا الوضوء كيلو إلا ربع ماء، ويغتسل بصاع وهو ثلاث كيلوات، هذا يعني إذا، وإذا يعني أسبق بأقل من ذلك فلا بأس، وإذا زاد قليل فلا بأس، الناس يختلفون، بس لا يسرف على الماء، الإسراف على الماء هذا أقل الأحوال أنه مكروه، أقل الأحوال فيه الكراهة. قال ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع، والصاع أربعة أمداد، وإن أسبغ بأن أتم الوضوء أو الغسل بدون ما ذكر فتوضأ بدون مد واغتسل بدون صاع أجزأ ذلك ولم يكره، لأن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعله، والإسباغ تعميم العضو، هذا الإسباغ بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، وكره إسراف في ماء بوضوء وغسل، وإن نوى بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما ولم يجنع، يعني إذا الإنسان اغتسل ونوى بغسله، نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر ارتفع، ولا يحتاج أنه يتوضأ، ما يحتاج أنه يتوضأ، إذا توضأ مرة واحدة هذه تكفي عن الوضوء وتكفي عن إيش؟ عن الغسل، يكفي. فيرتفع الحدثان الأكبر والأصغر يرتفعان بالغسل إذا نواهما، إذا نوى ذلك، إذا نوى هذا، ولم يلزمه ترتيب ولا موالات. تقدم لنا في صفة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ لازم له، لا بد له من الترتيب، يغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وأيضا لا بد من الموالات بأن عضو بعد عضو يكون. هنا إذا دخل، إذا دخل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر وصار وصار الغسل كاف عنهما، ما هو ما يحتاج إلى ترتيب، ما يحتاج نقول اغسل وجهك ثم بعدين يديك ثم امسح رأسك إلى آخره، لا، أصبح أن الحدث الأصغر أو الطهارة الصغرى أنها داخلة في الحدث الأكبر، في الغسل الأكبر، فيكفي ولو لم يرتب ولو لم يتوالى. لو فرضنا أنه انقطع عنه الماء بعدما غسل نصف جسمه، انقطع الماء عنه ولا حصل بقية الماء إلا بعد ذلك بعدما جف، يكفي، ولا نقول يعني أنه ما حصل موالاة في الوضوء، نقول أن الوضوء دخل فيه مثل ما تدخل العمر في الحج، الإنسان إذا كان محرم مقارن بين الحج والعمرة يكفي طواف واحد ويكفي سعي واحد ويكفي إحرام واحد، كل لأن العمرة دخلت في الحج، هذا دخل، هذا أيضا الطهارة الصغرى دخلت في الطهارة الكبرى، يكفي هذا. عادة إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما بالأخرى، مثلا الإنسان يدخل المسجد، المسجد له تحية، له تحية المسجد، لكن دخل وصلى الراتبة، صلى راتبة الظهر مثلا، لأن راتبة الظهر تكون قبلها، هذه الراتبة كافية عن الراتبة وعن تحية المسجد، يكفي عنهم ما دام اجتمعت عبادتين من جنس واحد تكفي إحداهما عن الأخرى أو دخلت إحداهما في الأخرى. ويسقط مسح الرأس حينئذ إلا ينوي بغسل أو نوى بغسله السباحة نحو صلاة وطواف ومس مصحف، يعني يكفي عن هذا، أو نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بأكبر ولا أصغر أجزأ الغسل عن الحدثين، يجزي عنهما كلا، ناوي رفع حدثه يكفي ولو ما نوى الوضوء. أين؟ ويباح لرجل وامرأتين دخول حمام، يعني تقدم لنا أن الحمامات إنها مباني كبيرة وأن لها غرف ولها يعني موقد نار ولها كذا وكذا، كانوا في الأول يدخلونها المدن الكبار يصير فيها الحمامات هذه، الحمامات هذه يصير فيها اختلاط ويصير فيها كشف عورة يصير فيها أشياء، فهذه لا يعني إذا كان الإنسان بيتحرز عن النظر وعن لا ينظر ولا ينظر إليه ولا يختلط ولا كذا فلا بأس من دخول الحمام إذا كان الإنسان محتاجا إليه. ولهذا قال ويباح لرجل وامرأة دخول حمام مع أمن كل منهما وقوع محرم، المحرم نظر العورة، إن الإنسان ينظر إلى عورة أحد أو أحد ينظر إلى عورته، لأنه فيه يعني الإنسان يتجرد من ثيابه يتجرد من بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها ومن نظرهم إلى عورته ومسها. فإن خاف داخل الحمام وقوع محرم كره دخوله، فإن علمه حرم، إذا علم أنه ما يدخل إلا أنه تنكش إلا أن ترى عورته أو هو يرى عورة غيره فهذا لا يجوز له الدخول، لكن بشرط جواز دخوله للمرأة مع ما ذكر وجود عذر من حيض ونفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى غسل ولا يمكنها الغسل إلا به. يعني إن المرأة من شرط جوازها دخول الحمام أنها تكون يعني مضطرة إلى هذا، ما عندها في بيتها شيء ولا كذا وهي محتاجة إلى هذا الغسل، فيجب عليها التصون والتحفظ ودخول الحمام لا بأس بذلك. والأولى أن يغسل قدميه وإبطيه عند دخوله، يعني لأنه يبي يدخل من مكان بارد إلى مكان حار فيتغير عليها الجو، فهذا مثل هذا يعني مثلا مراق اللحم مثل ما تحت الحلق وما الأبطين يبللهم بالماء حتى إنه يتدرب على الماء قليلا قليل ولا يفاجئه الحار الشديد أو يفاجئه البارد الشديد وهو يأثر عليه الصحي. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس في حمام أو غيره فإن سترة الإنسان فإن ستره إنسان بثوب أو كان خاليا عن الناس فلا بأس، لأنه في فيه حديث وإن كان الحديث ضعيف جدا وهو لعن الله الناظر والمنظور، لكنه يعني النظر إلى العورة هذا معروف شرعا أنه لا يجوز وأنه يعني أمر محرم. يعني هذا باب الغسل، انتهى باب الغسل، ومعناه الغسل هذا أنه له موجبات، تقدم لنا موجباته أنه الإنزال، إذا أنزل الإنسان إذا أنزل المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل سواء كان عن جماع أو معالجة أو أي يعني سبب من الأسباب، إذا نزل منه المني دفقا بلذة فهذا موجب للغسل. الأمر الثاني دخول الحشفة، إذا الإنسان أولج الحشفة في فرج آدمي أو غيره وحتى بهيمه وجب عليه الغسل ولو لم ينزل. والثالث يعني الميت، تغسيل الميت، إذا مات الميت وجب غسل. إذا أسلم الكافر ودخل في الإسلام أيضا وجب غسله على خلاف في ذلك. النفس والحائض إذا طهرت من النفاس وطهرت من الحيض وجب عليها أيضا الغسل، هذه موجبات الغسل. وصفة الغسل أنه معناه أن تعميم الجسد كله بالماء، هذا هو الغسل، تعميم الجسد كله بالماء وإيصال الماء إلى الجسد إلى البشرة، إيصال الماء إلى البشرة، هذا يعني خلاصة الباب. ثم ذكر بعد ذلك باب التيمم. التيمم هو بدل طهارة الماء، بدل طهارة الماء، والتيمم يكون بدل طهارة الماء بأحد أمرين: إما عدم الماء بأن لا يوجد الماء يتيمم، فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيب. الأمر الثاني أي العجز عن استعمال، العجز عن استعماله، العذر عن استعماله، إما لمرض أو لجرح أو نحو ذلك، أو برد شديد ولا فيه ما يسخن أو نحو ذلك، هذا أيضا عذر آخر. فإذا حصل واحد من هذين العذرين شاغ التيمم وجاز التيمم. لكن العلماء اختلفوا فيه، وحنا نقول فيه كلمة واحدة. العلماء كثير منهم بعضهم يقول إن التيمم إنه معناه استباحة، يستباح به العبادات، يعني يقول ليس رافع على الحدث، الحدث باقي، بس الإنسان إذا تيمم استباح العبادة، استباح فعل الصلاة، واستباح الطواف، واستباح مس المصحف، والمرأة إذا كانت استباح وطأها إذا كانت حائضة ونفساء إلى آخره. هذا قول، وإن طهارة ضرورة، طهارة ضرورة ما يعني. والقول الآخر لا، أنه طهور، أن التيمم أنه طهور، وأنه يعني قائم مقام الماء، وأنه بدل الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الله سماه طهور، فتيمم صعيدا طيب سماه طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي أرض مسجدا وطهور، سماه طهور، ما قال أنه مبيح. معناه أن التيمم أنه قائم مقام الماء، وأنه رافع للحدث، ما هو فقط أنه يعني تستباح فيه العبادة، لا، بل هو رافع للحدث. التيمم له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. أما معناه في اللغة فهو معناه القصد، قصدت كذا، تيممت كذا، يعني قصدت. والله جل وعلا يقول ولا آمين البيت الحرام، يعني لا تعترضوا الآمين البيت الحرام، يعني القاصدين البيت الحرام، هذا هو، فهذا معناه. والإنسان والمعنى الشرعي مأخوذ من المعنى اللغوي، لأن المتيمم قاصدا إلى الصعيد الطيب ليستبيح به العبادة أو ليتطهر به عن العبادة. فقال شرعا مسح وجه ويدين بتراب طهور، مسح وجه ويدين بتراب طهور. تقدم لنا أنه إذا قلنا اليدين أن المراد باليدين الكفين فقط، وأن الذراعين غير داخلات. إذا ما أدخله ما ذكرهن الشارع ما ذكرهن مع اليدين، فالأصل أن المراد باليدين هما الكفان فقط ولا يدخل الذراعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر قل هكذا، ضرب بيديه يعني بكفيه الأرض ومسح وجهه ويديه. إذن مسح الذراعين ما هو صحيح وله شر. وفي حديث ضعيف ومع ضعفه موقوف على ابن عمر مسح الذراعين، وإلا فالصحيح أن التيمم أنه فقط للوجه ولليدين الكفين فقط، سواء كان الحدث أكبر أو سواء كان الحدث أصغر، والضربة ضربة واحدة، بخلاف الحديث الموقوف هذا أنه ضربتان، لا، ضربة واحدة يضرب بها ماء الأرض، ما تصاعد على الأرض، امسحوا يعني سواء كانت تراب أو سواء كان فراش أو سواء كان صخر أو سواء كان يتيمم فيه، يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح الوجه بأصابعه، يمسح وجهه بأصابعه من منابت الشعر إلى أسفل الوجه إلى ما بين الأذن إلى الأذن، يمسح بكذا حتى يبقى ما في الراحتين، يبقى لليدين، يمسح يد على يد. هذا هو التيمم. هذا هو، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. عمار بن ياسر رضي الله عنه أصابته الجنابة وهو مسافر، فخلع ثيابه وتمرغ في الصعيد، تمرغ في الصعيد يعني قاس التيمم على الغسل، إن الغسل ما دام إن الماء في الحدث الأكبر وفي الجنابة لا بد أن يصيب البدن كله، أيضا لا بد كذلك الغبار والتراب لا بد أن يصيب البدن كله. لما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما يكفيك أن تقول هكذا، إنما يكفيك عن التمرغ بالأرض أنك تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك ويديك، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، ما قال أعد هذا تيمم، هذا ما هو صحيح ولا هو شرعي، وصلى فيه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، مما يدل على أن الإنسان إذا فعل فعلا غير شرعي ثم مضت المدة أنه لا يعيد، أنه صحيح، أن عبادته صحيحة وأنه لا يجب عليها الإعادة. هذا عمار بن ياسر صلى بتيمم غير صحيح، ومع هذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك، لا. مثله الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، يقوله لم تصلي ثلاث مرات، يصلي ويقول أرجع فصلي فإنك لم تصلي. لما أنه ما عرف كيف يصلي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة الشرعية. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أعد صلواتك السابقة، مع أنه يقوله لأنك لم تصلي، معناه صلواته السابقة إنما هي صحيحة. فهذا كل إنسان يأتي بعمل في العبادة لكنه غير صحيح، إما في الوضوء وإما في الغسل وإما في الصلاة وإما في الصيام أو في أي عمل من الأعمال، وانتهى وقته، مضت المدة وخرج وقته، لا تجب عليه إعادة تلك العبادة، لا تجب عليه إعادة تلك العبادة، وإنما يحسن عبادته من الآن. النبي أمرها يسمونها المسيء في صلاته، المسيء في صلاته أمره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعيد تلك الصلاة التي في الوقت ولا فات وقتها. أما الصلوات السابقة وهو لم يعده فيها، لم يأمره بالإعادة فيها، وهكذا. فالمهم من هذا هو يأتينا إيش صفة التيمم. قال مسح وجهه ويديه بتراب طهور على وجه مخصوص. الوجه المخصوص هو مسح الوجه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو. ومسح يد بيد، هذا هو الوجه المخصوص الشرعي. يقول وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، يعني إن التيمم طهارة شرعية ثابتة بالكتاب، فالكتاب قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، والسنة كثيرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأقر أصحابه عليه. والإجماع إجماع المسلمين كلهم على أن التيمم لعادم الماء أو العاجز عن استعماله أنه جائز، أن إجماع المسلمين. يقول وهو من خصائص هذه الأمة، التيمم الله تفضل به على هذه الأمة فقط، يعني الأمم السابقة ما كان عندهم التيمم، ما يطهرهم إلا الماء، ما يطهرهم ويزيل عنهم الأحداث وذا إلا الماء، فلا يكفي غيره. أما هذه الأمة فالله جل وعلا توسع عليها وسهل عليها وجعلها يعني ملة حنيفية سمحة، جعلها هذه الشريعة الإسلامية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأمم أو من الأنبياء، جعلت لي منها، قال وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا. فالأمم السابقة لا تصح عبادتهم إلا بالكنائس والبيع، وأما هذه الأمة فأي إنسان تحضره الصلاة يصلي في أي مكان يكون، كل مكان طاهر تجوز فيه الصلاة. وأيضا إن إذا حضرت الصلاة إن وجد الماء استعمله، وإن لم يجد الماء أو كان غير مستطيع له تيمم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنم، إلى آخر الحديث. ولهذا قال: وهو من خصائص هذه الأمة، بصريح الحديث، الحديث بالصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بالصحيحين، يعني معناه أنها لم تكن لأحد من الأنبياء السابقين. أين لم يجعل الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا منه إليها، وهو بدل عن طهارة الماء، بدل عن طهارة إذا عدم الماء أو لم يستعمل صار عنه. والتيمم مشروع، فيجب حيث يجب التطهر بالماء ويسن حيث يسن. إن كان إن العبادة واجبة عليك فيجب عليك أنك تتيمم، وإن كان العبادة أنها يعني إنها مستحبة استحب لك أن تتوضأ، يعني مشروع. والمشروع يشمل الواجب ويشمل المستحب، ويسن حيث يسن، وذلك عند العجز عن استعماله شرعا لنحو صلاة وطواف. والعجز عن استعماله إما